في ديار المسلمين فاعلم أن هنالك غنيا سرق ماله، لأن الله عز وجل قد قضى وقدر للفقراء نصيبا في أموال الأغنياء، فليست منة من الغني أن يخرج من زكاة ماله فيردها إلى الفقير، فواجب ولي الأمر أن يأخذ الزكاة من الغني بحسب شرائع وتشريع الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في الزكاة، فيأخذها من غنيهم ويردها إلى فقيرهم. ولقد من الله عز وجل علينا في هذه الديار أن أنشئ لنا ديوانا للزكاة يقوم على جباية الزكاة من الأغنياء ويردها إلى الفقراء، ليحقق الواجب الذي أمرنا الله عز وجل به. وقد أنشئ في مدينتنا مركز للزكاة يقوم عليه خيار الإخوة ممن نعرفهم ونزكيهم ولا نزكي على الله أحدا، يقومون بجباية الزكاة المستحقة من الأغنياء فيردوها إلى الفقراء، وسوف توزع في المساجد صناديق، فمن أراد أن يزكي وأن يخرج زكاة ماله صناديق مخصصة للزكاة، فيضع ماله في الصندوق الذي في المسجد أو يذهب إلى مركز الزكاة في المدينة فيدفعها هناك، فإن الله عز وجل جعل الزكاة ركنا من أركان الإسلام الخمس. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اتصلوا لا تذروا فرجا للشيطان بينكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، أتموا الصفوف الأول فالأول، ولينوا بين يدي إخوانكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم.